بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تألف قلب من يخاف على إيمان لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر. من هو ابن أبي عمر؟ تكرر معنا. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. صاحب المسند المفقود، وتوجد زوائده ضمن المطالب العالية للحافظ ابن حجر وإتحاف الخير النهر البوصيري. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ابن أبي عمر يروي عن ابن عيينة، وكذلك سفيان عن الزهري هو ابن عيينة، الثوري لم يروي عن الزهري. عن الزهري، ما اسم الزهري؟ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. فما اسم ابن أخيه الذي يروي عنه قد مر علينا في الأدب المفرد؟ محمد بن عبد الله بن مسلم. والزهري إمام، وابن أخيه حسن الحديث. عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ماذا تعرف عنه؟ عند من عندك؟ أمين. أول مرة ما بسهم في سبيل الله، كما ثبت في صحيح مسلم أو في الصحيحين عن سعد نفسه، أحد العشر المبشرين في الجنة. وأنت ماذا تعرف عنه؟ نعم، سعد بن معاذ ذاك. نعم، عند من عندك؟ ماذا؟ لقب مجاب الدعوة، وممن استجيب له ذلك الرجل الذي اتهمه، قال: شكى أهل الكوفة سعدا لعمر رضي الله عنه فأرسل من يسأل عنه، فكلهم يثنون خيرا إلا رجل قام رياء وسمعة، فقال: ما إن شتنا بالله، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. قال سعد: أما والله لا أدعونا بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال: فطال عمره وافتقر. قال عبد الملك بن عمير: لقد رأيته وهو شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه، ويقول شيخ كبير أصابته دعوة سعد، ورأيته يتتبع الجواري يغمزهن، ويقول شيخ كبير أصابته دعوة سعد وجاب الدعوة. نعم أسعد. نعم، من أولاد أخواله من بني زهرة، يعني ينسب إلى بني زهرة من أخواله، من أولاد أخواله. حرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. فسمع سعد الدعوة أو التمني، فأقبل بسلاحه، فقال: من هذا؟ قال: سعد. قال: فحرس النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، ونام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. قال سعد: وما كان يرمي في المشركين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال بعضهم أن جاء حديث ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد، لكن هذا حسب علم الراوي، وإلا فقد جمعها أيضا لغيره، أظن الزبير. جاء أيضا عن الزبير أنه قال له في ذاك اليوم قال له صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. فكان خليفة ونفع الله به وضر به آخرين. نعم هذاك آخر اشتد مرضه ولم يكن له إلا ابنته فأراد أن ماذا أن يصيلها. نعم وقال رسول الله استشار النبي عليه الصلاة والسلام كم يصيلها قال فقال له الثلث والثلث كثير. ثم بعد ذلك يسر الله له الأولاد الكثير من الذكور والإناث. نعم عبد الله. نعم أحد أصحاب الشورى الستة الذين اختارهم عمر من يتمم الستة أحدهم سعد. فمن يتمم الستة عندك أبا جرير عبد الرحمن بن عوف ابدأ على الأفضلية عثمان بن عفان علي بن أبي طالب ونعم عبد الرحمن بن عوف الزبير أو قبلهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله عبد الرحمن عوف سعد بن أبي وقاص. كان سعد معه من ضمن من نزلت فيه لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. وأيضا اعتزل الفتنة الذي حصلت القتال. جاءه ولده عمر بن سعد قال نزلت في باديتك وفي غنمك والناس يتنازعون الملك. وكان سعد لما رأى قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب أي من شر ولده. فلما نزل قال تركت الناس يتنازع على الملك واعتزلت في غنمك. فماذا أجابه؟ من يذكر بماذا أجابه؟ يا أحد ذاك بجن لا لا ما أجاب بهذا الحديث. عندك أبا تميم أجاب بحديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نزلت فيه آيات منها قوله تعالى إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة. حلفت أم سعد أن لا تأكل ولا تشرب حتى يفارق دينه. وقالت زعمت أنك تطيع والديك فلن أكل ولا أشرب حتى تترك دينه. فمكثت يوما أو يومين أو ثلاث حتى غشي عليها من الجهد. وجاء ولدها الآخر وسقاها وأطعمها وجعلت تدعو على سعد. يذكرهم في السير واحتاج إلى نظر في صحة أنه قال لو كان لك مائة نفس وخرجت واحدة والأخرى ما تركت ديني حتى تخرج ماذا ولو خرج لو كانت لك مائة نفس فخرجت كلها ما تركت ديني. هي في التواريخ محتاج نظر فيها. أمره عمر بن الخطاب على القادسية على فتوحات العراق ومنها القادسية معركة القادسية. هي بقي من الآيات نسينا ومن الآيات أيضا قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. طلب سيفا من المغنم أعجبه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده فالثانية والثالثة فنزلت الآية قل الأنفال لله والرسول. وآية أخرى من يذكرها عندك؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كان مع جماعة منهم. أيضا آية الخمر كان من جلس مع بعض من يشرب الخمر فضربه استشج وجهه فنزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى. قال عن سعد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا. طيب نسينا أن ننبه على شيء، لماذا عزله عمر من إمارة الكوفة مع أنه جعله من المستشارين في الخلافة، بل جعله من أهل الشورى الستة الذين يستحقون الخلافة؟ فعزله من أجل كلامهم فيه. فلماذا عزله؟ وإنما عزله من أجل عمل ثاني، إنه افترض من رجل مالا فكان بينهما كلاما تجد الله. نعم عندك عبد الله. أن إذا بعد التهم يبقى الناس يتكلمون ويبقى يعني يلبس على من لا علم عنده ويثيرون فتن، فدرءا للفتن ودرءا لما يحصل من فرقة، ناس يتكلمون وناس يدافعون وتحصل الفرقة، يعني استدرك هذا الأمر. ثم قال في مرض موته، قال فإن أصابت الإمارة سعد فذاك، وإلا فليستشيره من ولي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هكذا نبه على ذلك في مرض موته، قال إن أصابت الإمارة سعد فذاك، وإلا فليستشيره منكم أيهم ولي، أيكم ولي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ولم يعطه، وأعطاه ناسا آخرين مع أنه يرى أن هذا يستحق، يعني يظهر ماذا ظاهره الصلاح، وأعطى ناسا ممن يتألفهم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أو مسلم، فقلت يا رسول الله أعطي فلانا، نعم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، أي تاليفا له، مثل حديث عمرو تغلب قال إني لا أعطي ناسا وأدعو أعطي رجالا وأدعو رجالا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال فما يسرني أن لي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وما فيها، في البخاري. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه، ما اسمه ابن أخي بن شهاب عندك يا عبد المجيد؟ تذكرناه لأن محمد بن عبد الله بن مسلم سمي باسم عمه محمد. عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس وسعد جالس فيهم. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، أي يبين له أنه لا يقول، لا يحكم بالإيمان، لأن الإيمان باطل، ويحكم بالإسلام لأنه هو الظاهر. فأنت إذا جزم لا تجزم لأحد بالإيمان. أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذه المقالة على سعد، قال: أو مسلما، يعني قل مسلما، لأن الإيمان في القلب، والإسلام يحكم بالإسلام حتى ولو بالظهر. الإسلام من الاستسلام والإظهار وإظهار الانقياد والطاعة، والإيمان من التصديق والإقرار، ومحله القلب. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام تسميته مؤمنا، وفي دليل على التفريق بين الإيمان والإسلام، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترق اجتمعا. ففي هذا الموضع أنكر عليه أن يزكيه بالإيمان، دل على أن أراد في هذا الحديث الإيمان الأعمال الباطنة، الإيمان الباطن، وأراد بالإسلام هنا الإظهار، إظهار الشرائع الظاهرة. قال الإمام النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. نعم. الحديث فيه ضعف، ولكن المقصود حتى ولو نعم رأيت من الناس ظاهرهم الصلاح وكذا، فالمقصود له ماذا؟ أنك تحكم بما ظهر بأنهم مسلمون، نعم الإسلام، تحكم لهم بالإسلام. الإيمان نعم، من حكمت له بالإسلام فعنده شيء من الإيمان، ولكن مسألة الإيمان ويراد به على الوجه الكامل أو المدح له بالإيمان، فكما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على سعد ينكر على غيره. لا يصلح يا الأخ يسأل يقول: هل يصلح أن تخاطب الناس يا أيها المؤمنون؟ يصلح، لا أصل أنهم أضى ماذا؟ أن عندهم إيمان بالله بحكم الظاهر، وقد خاطب الله عز وجل الناس بذلك، وأيضا هذا حكم عام غير الحكم الخاص على شخص بعينه، تخاطب المؤمنين. وعلى كل، ما من مسلم إسلام حقيقي، ما من نعم ما من مسلم إسلام حقيقي إلا وله شيء من الإيمان، سواء قل أو كثر، يتجد نعم، لأن الإسلام الإيمان يزيد وينقص. في خلاف، بعض أهل العلم يرى تكفير قاطع الصلاة إذا كان لا يصلي، لكن الجاحد لها الذي يجحدها أو ما يصلي طول عمره هذا ما تعطي، لا تعطي، يعطي غيره، يعطي غيره من المستحقين من الفقراء الصالحين. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان. وحدثنا، وهذه الزيادة بينت أنه كان الكلام بينه وبينه سرا. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل، فذكر الحديث. ما معنى قتالا أي سعد؟ يعني كرر عليه حتى مثل ما يقال عندنا بالقوة، قتالا أي سعد، يعني لما كرر عليه. نعم. الذي يعطي، خشيته ينكب في النار على وجهه، أي الذي يعطيهم يتألفهم حتى لا لا نعم حتى يزداد إيمانهم. لو علقوا المشيح. طيب، ما هذا أمر طيب، نسينا أن نذكر هذه المسألة فيما يتعلق بالإيمان، هي مسألة مهمة. ما أشار أيضا إليها الشيخ الإسلام، ما أشار إليها.